عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن. ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع أماكن نبوية نتتبع فيها خطى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث وطأت قدماه. نتتبع صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى، ومساجده حيث سجد. نحن الآن في حي الأسواف، وحي الأسواف حي قريب من المسجد النبوي، بينه وبين المسجد النبوي قرابة 600 متر. هذا الحي فيه هذا المسجد يسمى مسجد الشكر، ويسمى مسجد السجدة، ويسمى مسجد الأسواف. لهذا المسجد مع نبينا قصة جميلة، ووعد إلهي لهذا النبي بزيادة الرفعة والتشريف والتكريم، وفيض إلهي وعطاء من الله غامر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. خبر عاجب جرى في هذا المسجد، وشهده سيدنا عبد الرحمن بن عوف، تابع تفاصيله ورمق أحواله ونقل إلينا خبره. فما خبره؟ أحس إني قبل أن أروي خبر هذا المسجد يزدحم في قلبي حديث عن هذا الحي، حديث عن الأسواف، حديث عن قصة سمعناها كلنا وقريناها كلنا، ورددت في مسامعنا وأخذت من نفوسنا كل ما أخذ، لكن أحس كأني أقرأها أول مرة وكأني أسمعها أول مرة لما أتيت وشعرت أن هذا هو مكان القصة وأن هذا هو مكان الحدث. هي قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما أتى مهاجرا، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي، وكان سعد بن الربيع السيد الكريم النبيل أكثر الأنصار مالا، وكانت مزارعه في هذا الحي في الأسواف. فلما نزل عنده عبد الرحمن بن عوف قال له بنبل وكرم وأريحية ونفس شفافة، والله كأنها نفوس الملائكة لا تشعر إن فيها شيء من الأثرة، بل غاية الإيثار، قال لعبد الرحمن بن عوف ضيفه وأخيه: يا أخي، إنني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتين، فانظر إليهما واختر أحسنهما وأحبهما إليك وطلقها وتتزوجها. ما هذه النفوس لتعيش هذا السمو وهذا الإيثار؟ ولكن هذا الكرم من سعد بن الربيع تلقته نفس كريمة هي نفس عبد الرحمن بن عوف الذي قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، لا أريد مالا ولا أريد أهلا، ولكن لي طلب آخر، دلني على سوق المدينة، دلني على السوق. فدله على سوق اليهود، سوق بني قينقاع، فذهب عبد الرحمن وجعل يصفق في هذا السوق ويتاجر، حتى أصبح بعد ذلك من أثرياء أثرياء الصحابة وأصحاب الملايين حسب تعبيرنا. هذه القصة أتذكرها وأشعر أني أنا الآن في المكان الذي جرت فيه، في النخيل الذي كان سعد بن أبي بن الربيع يريد أن يقسمه وأن يهب نصفه لعبد الرحمن بن عوف. أنا الآن في هذا المكان، لا تعميني هذه العمارات ولا هذه البنايات ولا هذا الزجاج اللامع، خيالي يذهب هناك، أتخيل الآن أني أشوف سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وهم جالسين تحت ظل النخلة يتحدثان هذا الحديث، هذا الحديث الملائكي، هذا الحديث الذي يخرج من قلوب كأنها قلوب الطير، صفاء ونقاء ورقة وعذوبة. أنا في هذا المكان أتذكر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الكريم، لسعد بن الربيع الذي هذا كرمه بماله، لكنه لم يكتفي بالكرم بالمال، بل أتبعه الكرم بالنفس. فشهد أحد وكان أحد شهدائها، واستشهد رضي الله عنه وترك زوجته وبنته، وكانت العرب لا تورث البنات، فكانت كل أمواله وهو أكثر أنصار مالاً ستذهب إلى قرابته من الرجال وستجلس بناته بدون شيء. فأتى نبيك صلى الله عليه وسلم في خبر يرويه لنا جابر بن عبد الله، يقول جابر رضي الله عنه: ذهبت أتطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فلما دخلت المسجد لم أجده، وكان ذلك ضحى، فسألت عنه، قالوا: ذهب إلى مال سعد بن الربيع يقسم ميراثه. قال: فتبعته، فدخلت عليه في الحائط فإذا هم قد رشوا له في ظل نخلة، هذا جهاز التكييف، أنهم يأتون ظل نخلة ويرشونه بالماء فيكون المكان بارد، ظل وبارد، وإذا النبي جالس يقسم المال ليعطي بنتي سعد بن الربيع نصيبهما من الميراث الثلثين. يقول جابر: وكانتا أول امرأتين ترثان في الإسلام، أول بنتين ترثان من أبيهما في الإسلام، أما قبل ذلك فأهل الجاهلية لا يورثون البنات بل يرثونهن. فجاء نبيك صلى الله عليه وسلم ليعيد الحقوق إلى أهلها ويرد الأمور إلى نصابها ويعطي بنات سعد ميراثهن من أبيهن. العجيب أنه جلس الضحى، قال جابر، فجيء له بخبز ولحم غداء قبل الظهر، فأكل منه وأكلنا، ثم دخل وقت صلاة الظهر فقام وتوضأ، وقمنا وتوضأنا وصلينا معه. فلما قضى صلاته جلس يتم ما بدأه من قسمة المال حتى دخل وقت صلاة العصر. لاحظ استغراق النبي واهتمامه بميراث بنيات سعد بن الربيع، يعني يتعامل معهن كولي أمرهن، كأنه أبوهن، كأنما يقول: هؤلاء بناتي، أنا أتولى أمرهن وأقسم المال لهن من الضحى إلى صلاة العصر. حتى دخل وقت صلاة العصر فردوا إليه ما بقي من طعام غدائه، يعني الطعام اللي أكله قبل الظهر رجعوه عليه الآن قبل العصر، فأكل منه ثم قام فصلى وصلينا معه العصر ولم نتوضأ جميعا، كانوا على وضوء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الأسواف بعد أن صلى فيها الظهر والعصر وتعبد لله عز وجل بأداء الحقوق إلى أهلها وإيصال مال الضعفة وحقوقهم إليهم، وكان أول قسم يقسم للنساء من مال آبائهن هو قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبنات سعد بن الربيع ميراثهن من أبيهن في الأسواف في هذا المكان. نحن لا نستطيع أن نتحقق المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، لكننا نعرف المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين هنا وأطالهما ودعا ثم سجد سجود الشكر في هذا المسجد، مسجد السجدة، مسجد الشكر، مسجد الأسواف. فإلى مسجد الأسواف، مسجد الشكر، دعونا نمضي. وقبل أن نصل إليه، هذا المسجد اشتهرت تسميته بمسجد أبي ذر الغفاري، والعجيب أن التسمية هذه قديمة من القرن السابع، ذكرها الإمام المطري في كتابه المطري المتوفى عام 741، ذكر أن هذا المسجد يسمى مسجد أبي ذر الغفاري، قال: ولا أعلم لهذه التسمية أصلا. ثم جاء مؤرخ المدينة بعده فكرروا نفس الكلام، قالوا: ويسمى مسجد أبي ذر الغفاري ولا نعلم لهذه التسمية أصلا. والعجيب أنه إلى الآن اللوحة مكتوب عليها مسجد أبي ذر الغفاري، ولا يوجد أصل يربط بين المسجد وأبي ذر الغفاري، فهو مسجد الأسواف، مسجد الشكر، مسجد السجدة. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهثو لك الربى وتهتف في شوق إليك المآذن. أما خبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وسجوده سجدة الشكر هنا، فدعونا نستروي خبرها من سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. يقول عبد الرحمن بن عوف: كنت في رحبة المسجد، يعني في فناء المسجد النبوي من الخارج، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجاً من الباب الذي يلي المقابر، يعني من الباب الشرقي. قال: فتلبثت قليلاً ثم تبعته، فتوجه إلى الأسواف، فدخل حائطاً من حيطان الصدقة، وكأني بعبد الرحمن بن عوف تابع النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر أن هذا النبي الكريم يريد خلوة يتعبد فيها لربه، ولذلك لم يلاقه وإنما تابعه عن بعد. فماذا رأى عبد الرحمن بن عوف؟ ما هي الحال التي رمقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عجب من العجل، هذا النبي الكريم يدخل هذا الحائط فيتوضأ ثم يصلي ركعتين. أشعر أن نبينا صلى الله عليه وسلم كأنما لا يريد أن يخلي مكانا من الأرض أن يتعبد فيه لربه ويصله بالسماء بعبودية وصلاة. صلى نبينا صلى الله عليه وسلم ودعا في صلاته، فبماذا دعا؟ لا نستيقن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نكاد نربط بينه وبين البشرى التي تلقاها وسجود الشكر الذي سجده. إنه بعد أن صلى ركعتين سجد سجدة طويلة أطالها حتى أشفق عليه عبد الرحمن بن عوف الذي كان يرمقه عن بعد. أشفق عبد الرحمن حتى ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض في صلاته تلك، وأن الله قد توفاه لأنه سجد وأطال السجود. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من سجوده يقول عبد الرحمن: فتبادأت له، يعني بدوت له، أنا كنت في حال لا يراني فيها، فأظهرت نفسي له. فلما شعر النبي بعبد الرحمن قال: من عبد الرحمن؟ قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما شأنك؟ قال عبد الرحمن: فقلت: يا رسول الله، رأيتك سجدت سجوداً أطلته، فخفت عليك حتى ظننت أن الله قد قبضك في سجودك. فقال: يا عبد الرحمن، إن جبريل أتاني فبشرني أن من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه، فسجدت شكراً لربي. يا لله، هذه الحفاوة النبوية بهذا الفيض الإلهي الغامر لكل مسلم يصلي على هذا النبي ويسلم عليه. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الإلهي بسجود شكر أطاله أطاله، حتى ظن عبد الرحمن أن روح النبي قد قبضت. فسجدت شكرا لربي. أحبتي في الله، إنني أظن أن بين سجود الشكر الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة النبي التي صلاها ودعا فيها أن بينهما ارتباطاً، فأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاته تلك، دعا ربه في صلاته تلك لكل من صلى عليه وسلم من أمته، وأنه سأل ربه أن يتفضل ويتكرم على كل من صلى وسلم عليه من أمته، فأكرمه ربه وجاءته البشرى في مصلاه نزل بها روح القدس: من صلى عليك صلى الله عليه، ومن سلم عليك سلم الله عليك. أي فضل وأي إكرام من المولى عز وجل لنبيه ولكل من صلى وسلم على نبيه، أن الله عز وجل في الملأ الأعلى يصلي على كل من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المولى جل وعز في الملأ الأعلى يسلم على كل من سلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبتي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شعار إيمان به وشعار حب له وثناء عليه، لأن الذي يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو يتوسل إلى الله ويدعو الله فيقول: يا رب، زد قدر نبيك الذي أعليته علوا، وزد مقام نبيك الذي شرفته شرفا، وأثني ربنا على نبيك في ملائك الأعلى ثناء طيبا كما أثنيت عليه ووعدته، زده ثناء. يا ربنا زد نبيك ثناء، يا ربنا زد نبيك شرفا، يا ربنا زد نبيك علوا. هذا معنى صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يزيد قدره العالي علوا، وأن يزيد مقامه الشريف شرفا، وأن يزيد ذكره الرفيع رفعة. ما أجمل ما يقول الإمام ابن القيم، يقول: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل الله أن يزيده تشريفاً وكرامةً ورفعة، وإن الجزاء من جنس العمل، وإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله يجازي من صلى على نبيه وسأل له التشريف والتكريم والرفعة، يجازيه من جنس عمله فيشرفه ويكرمه ويرفع قدره ويوليه فضله. وهل ثمة تشريف ورفعة أعظم من أن نشعر ونحن نصلي على نبينا الكريم، نشعر أن الله جل جلاله بعظمته وكبريائه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت يذكرنا نحن العبيد الفقراء الذين ندب على الأرض، فيشرفنا أننا صلينا على نبيه فيصلي علينا، ويشرفنا أننا سلمنا على نبيه فيسلم علينا في الملأ الأعلى. إن هذه الهبة الإلهية تلقاها نبينا بالشكر، فعلينا أن نتلقاها بالشكر، فنكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونلهج بها. ونحن الآن في المسجد الذي صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، ونحن في مسجد الأسواف الذي سجد فيه نبينا تلك السجدة التي أطالها شكرا لله حتى سمي هذا المسجد مسجد السجدة وسمي مسجد الشكر. ولذا فنحن في هذا المسجد الذي سجد فيه نبينا لله شكرا، نحن أيضا سنسجد لله شكرا أنه بلغنا مكانا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا فيه، وبلغنا مكانا سجد فيه نبينا شكرا لله فنسجد أيضا شكرا لله فيه. فلربنا الشكر ولربنا الحمد، فنسجد لله شكرا، ما أعظم فضله وما أوسع إنعامه وما أوسع رحمته. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.